بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنائز. اظن في بعض النسخ مكتوب كتاب الجنائز مش باب في الجنائز. كتاب الجنائز. ايوه عندي انا كمان جنائز. في الهامش. الهامش ايوه. ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله. وقيل لوهب بن منبه: اليس لا اله الا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. الحقيقة الكلمة دي حلوة قوي من وهب بن منبه. هو مفتاح الجنة لا إله إلا الله، صحيح مفتاح، لكن زي ما بيقول كل مفتاح له سنون، فاذا كان مفتاح من غير اسنان يفتح ازاي؟ فلازم مفتاح يبقى له ايه؟ اسنان. ولازم طبعا الاسنان اللي تبقى موجوده تبقى متلائمه مع القفل اللي هيفتح المفتاح. مثلا 4 سنان، 5 سنان، 6 سنان، شكلها ايه؟ السنان طويله قصيره؟ فممكن قوي تيجي لا اله الا الله والاسنان مختلفه، او تيجي الاسنان العدد مختلف، يعني اما تختلف في العدد او تختلف في الشكل، او يجي من غير اسنان خالص. عشان كده بيقول له ما في مفتاح الا وله اسنان، والا لا يفتح لك. ف ايه هي الاسنان بقى اللي قصده عليها؟ اعتقد ان هو قصده على الاسنان دي اللي هي الاعمال، لانه لا اله الا الله من غير عمل، ايمان بالعمل زي ما قالوا كلا ايمان، فهي دي الاسنان اللي هي الاعمال. لانه لا اله الا الله حقا وصدقا تعني ايه؟ تعني انه الامر الناهي المعبود بحق. فاللي يقول لا اله الا الله ولا يسجد له، اللي يقول لا اله الا الله ولا يصلي او لا يزكي او الى اخره، فطبعا يبقى مفتاحه من غير اسنان. أو يقول لا إله إلا الله ثم يشرك به شيئا، ما في ناس كتير غير مسلمين بيقولوا إله واحد، يقول إله واحد بيقولوا كده برضه، لكن في حاجات مش مظبوطة. وطبعا المقصود عموما إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ده الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، واللي على أساسه الكلام حادث من وهب بن منبه. يعني بيقول له اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ يعني زي ما بيفكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا اله الا الله دخل الجنه، فبيشرح له بيديله اضافه، ايوه عايز اسنان. فعشان كده قالوا انه لا اله الا الله حقا وصدقا من القلب لا يخلد صاحبها في النار. يبقى هيدخل الجنه انما يدخلها امتى؟ ده السؤال. فاذا جاب المفتاح باسنان مظبوطه هيخش الجنه في الاول. إذا جاب المفتاح من غير أسنان مظبوطة هيخش النار يستكمل الأسنان بتاعت مفتاحه وبعدين ما يخش. ده المقصود يعني، ها؟ لكن لا يخلد موحد في النار أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ندخل الجنة بغير حساب. لأنه من حسب ونوخش الحساب مسألة. نعم، أنت قلت إيه تاني؟ العنوان كتاب الجنائز، قلت باب في الجنائز. وأن قيل لوهب منبه: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. أيوة، شوف، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، اللي هي حسن الختام ده. طيب، حيرتني أوي الحتة دي، وأنا شخصيا عن نفسي كثيرا ما أحتار، سواء في قراءة القرآن لما أقرأه أو أتأمل فيه. وانت شفت الحيرة بتاعتي في رمضان الماضي لما جبت امثلة او الحديث او عموما، يعني الحيرة جاية منين؟ انسان مريض راح في غيبوبة وبعدين مات وهو في الغيبوبة، ما قالش لا اله الا الله في الظاهر، يعني في الظاهر انسان نايم مات وهو نايم، صبح الصبح لو ميت، انسان بيعمل عملية متبنج، يعني دخل العملية من عملية ودوله بنج كل مات اثناء اجراء العملية. فانا بيتهيألي والله اعلم انه لا يشترط انه قبل ما يموت مباشرة يقول لا اله الا الله. حيرتني دي برضو، لان انا كنت في يوم من الايام زمان زمان زمان كان في واحدة حبيبتي كبيرة السن وكانت تعبانة قوي، وفي في في في النزع الاخير وكنت جنبها على سريرها بتموت وانا حسيت انها بتموت يعني. فشاب بقى صغير ولسه عاوز القنها، عاوز القنها، فبقول لها ربنا كريم وربنا كويس ويا سلام ده لا اله الا الله كده يعني، عشان ما اقولهاش قولي ما بتنطقش. فلما انا قلت الكلام ده لقيتها رفعت صباعها بس كده، فطبعا ما قالتش. فانا في وقتها لانها قريبتي العاطفه والحنان خلاني اقول ما دي كفايه، تبقى قالتها بايه؟ بقلبها. فصار بقى في الحاله دي السؤال مع نفسي، طب واللي في البنج؟ طب دي لما جالهاش حد زي حالاتي يقول لها وما عملتش كده؟ فيبدو والله اعلم اخر الكلام يصح يكون قبل الموت بسنه. يعني ايه بسنة؟ يعني بيقول لا اله الا الله وصلى، وبيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد صلى في الصلاه، وقام كان شرب نام وبعدين حصل له حادث، حصل له حاجه ودخل المستشفى وفي غيبوبه وبعدين مات. طب وانا يعني لا يشترط انه يقولها بلسانه، ولا يشترط ان تكون قبل الموت مباشره، انما يعتقدها في قلبه وتكون اخر عقيده له قبل الموت هي لا اله الا الله. هذا ما اعتقده والله اعلم. بكده يتفتح باب الرحمه، لان ساعات واحد بيعدي شارع وكلنا بنشوف الحوادث اللي بالشكل ده، بتروح خبطها عربيه ما فيش، ما اداش منطق خالص. ساعات الانسان في طياره وتقع بيه الطياره اللي بتقع دي وفيها ناس كتير، ده قاعد في الطياره بياكل ولا بيشرب سيجاره ولا بيتكلم مع اللي جنبه، والطياره طبعا ده ما فيش فيها ده اقل من الثانيه يعني، ما عندوش الفرصه. فلكي نحسن الظن بالله ونحسن الظن باخواننا المسلمين، نبقى فاهمين انه لا يشترط ان ينطق الميت بالكلمه. وبالتالي لما تقرا بقى تلقين الميت والدخول على الميت وتحسين ظن الميت بالله وانك تلقنه وتخليه يقول لا اله الا الله، ما تقولوش قل لا اله الا الله عشان يخاف، يقول لك لا يعني مش عاوز يموت فيساء الظن به، لكن مش هجرب له حاجه. يعني افرض واحد بيموت ودخلت عليه قلت له ايه؟ اتشاهد يا راجل قل لا اله الا الله، قال لك لا ايه اقول ايه؟ هو ما يقصدش انه بينكر وحدانيه الله، يقصد ان هو مش عاوز يموت. وناس يقول لك ده ما رضيش ينطق بالشهاده، يساء الظن به. لكن حتى لو حدث هذا العبره بايه؟ بالقلب، لان الاعمال بايه؟ بالنيه. والايمان بالله اقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. ثلاث حاجات اقرار باللسان عشان يعامل معامله المسلمين، والا الاخرس ما نطقش فيكفي الاشاره منه. يبقى هي اقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. دي الكامله بقى، ده الكمال فيها الكمال. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قلت أو فقلت في الهامش رويتين. قلت ثاني. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حديث ده من الاحاديث الغريبه جدا جدا جدا. وش معنى الزنا وش معنى السرقه اللي جسرته؟ وش معنى؟ طب وان شرب الخمر؟ ها؟ وان حاجات كتير. فقالوا في اجابه حلوه، قالوا انه المعاصي عموما لا تخرج عن امر من اثنين، اما حق من حقوق الله واما حق من حقوق العباد. فاختار اثنين بس، واحدة فيهم حق من حقوق الله وهي الزنا. وانا نبهتكم قبل كده للمسألة دي، انه الزنا حق من حقوق الله وليس من حق اهل الزاني او اهل الزانية او الزوج او الزوجة. يعني ما تجيش الزوجة تعترف لجوزها في حاجة زي كده علشان تقول ايه سامحني، لا هو مش حقه، ده حق الله. ويجي الزوج يروح لمراته يقول لها سامحيني ده انا اصلي عملت مش عارف ايه الكلام ده. فاحنا بنقول الزنا حق من حقوق الله والسرقة حق من حقوق العباد. فان زنى وان سرق يبقى جاب حاجتين مثلين، حق من حقوق الله وحق من حقوق العباد. معناها انه بدل مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة امتى يخشها؟ برضو ده مقصود به الدخول هنا، انه لا يخلد في النار. وان زنى وان سرق يبقى ايوه، وان زنى وان سرق. طب ان زنى وان سرق يحصل ايه؟ يحصل امور كتير. الحسنات تذهب السيئات، مع رأس ربنا حاسبه ازاي؟ ده انت بتاع ربنا مش بتاعنا. الشفاعة، ما يتعلق بحقوق الله يعفو الله عنها، وما يتعلق بحقوق العباد يتحملها الله عنه. واحد اتخذ منه فلوسه وجهر على يوم القيامة، قال ده انا ليه عند الراجل ده ظلمني وسرقني وخد مني فلوس قد كده؟ طبعا هيوقف حتى يؤدي حق العباد. لو ربنا عاوز ينجيه هيقول للاخر ليك كام؟ يقول له 100 جنيه، يقول له طب بص كده، يبص كده يلاقي حاجة جنة وقصر وحاجات وكلام من، يقول له تحب تاخد دي؟ يقول له اخد دي، اخد دي زواجي بقى ازاي؟ دي ثمنها، معاه ثمنها ايه؟ انك تعفي عن اخوك وتسامحه. انا طبعا ايه بقى 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 100000 جنيه ولا مليون جنيه حتى ولا مال الدنيا مثلا؟ يعني لو اراد الله تبارك وتعالى ان يعفو عفا اصلا، وان اراد ان يعفو بسبب الشفاعه، وإن أراد أن يعفو ليكافئ أصحاب الحقوق تحمل الحق عن الشخص. وإن لم يكن كل ذلك دخل النار يستوفى منه الحق وبعدين يخرج، يخش إيه؟ يخش كده. فأدي معنى من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. يعني مهما كانت الحقوق اللي في رقبته، حقوق لله أو حقوق للعباد، لا يخلد في النار، مصيره انه يخش الجنه. وطبعا الكلام ده مش معناه للانسان يستهون يقول لك طب خلاص ما دام هيخش الجنه هيخش الجنه، ايه شويه نار ولا بتاع، ما دي تبقى مصيبه سودة، ما يبقى زي اللي قالوها اليهود بقى لن تمثل النار الا اياما معدود. ده مجرد رؤيه النار، مجرد رؤيتها بس كافيه، كافيه للاصابه بالهلع. ولذلك ما فيش حد مش هيشوفها، وإن منكم إلا العرض ده، العرض ده مسألة يعني ما هيش هينة وما هيش سهلة يعني. لكن هو الحديث من المبشرات، وبيدي فرصة للإنسان الخاطئ أو العاصي إنه يستحي من ارتكاب الكبائر، ويسارع بالتوبة ورد الحقوق. وبيدي قاعدة أساسية مهمة جدا، وهي أن الموحد لا يخلد في النار. نعم. حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: مين بقى اللي بيقول؟ عمر بن حفص؟ لا، الرواية ايه؟ عن عبد الله. عبد الله بن مسعود على طول. اه. عبد الله بن مسعود. وقلت انا. اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. وقلت انا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ازاي يقدر يقول حاجة زي كده؟ طبعا ده صحابي وصحابي جليل. وما يقولهاش من نفسه. ما يقولهاش من نفسه، يقولها لانه اما سمعها واما فهم. فبعض الناس المفسرين في الحديث قالوا انه جابها منين؟ قال لك نفس السبب يستلزم نفي المسبب. نفي السبب يستلزم نفي المسبب. نفي السبب اللي هو ايه؟ نفي الشرك. ومن مات لا يشرك نفى عنه الشرك. المسبب ايه؟ نتيجة الشرك يحدث ايه؟ يخش فين؟ في النار. فنفي السبب يستلزم نفي المسبب. ادي اللي بيقولوه. لكن الحقيقة ان الحديث ده جه في مسلم. دلوقتي الحديث نصين، نص مرفوع ونص موقوف. انتوا عارفين طبعا درسنا المرفوع والموقوف. المرفوع اللي بيوصل لحد قال رسول الله، ده المرفوع، يعني وصلناه لحد ما النبي يقوله. الموقوف، الموقوف على الصحابي، لحد الصحابي يقول يبقى اسمه ايه؟ موقوف. اذا الصحابي ما قالش اخبرني رسول الله او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او انبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله، وقال هو، نقول الحديث ده ايه؟ موقوف، يعني واقف على فين؟ على الصحابة. مرفوع يبقى رفع للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اوصل الحديث للنبي. عندك الحديث ده نص مرفوع ونص موقوف. النص المرفوع هو من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هو ده المرفوع. النبي قال كده. وقلت انا، ده الموقوف بقى، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في صحيح مسلم حصل العكس، المرفوع موقوف والموقوف مرفوع. وحصل في صحيح مسلم ان الاثنين كانوا مرفوعين، يعني الاثنين الجزئين من الحديث، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الاثنين دول ما ايه؟ مرفوعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في صحيح مسلم. عشان كده قيل انه يبدو ان ابن مسعود نسي او ما خدش باله، هم بيقولوا الله اعلم، نسي او ما خدش باله انهي اللي اتقالت، او النبي قال ايه، او سمع دي مره او سمع دي مره، حاجه زي كده. لكن ما يمنعش ان هو بما بيقول ده صحابي جليل وبيقول وحديث موقوف، لكن بيقول ان الصحابه ما بتكتبش كلام من عندها. كل يسمي الحديث موقوف او مرفوع دي مساله، يعني دي قواعد، قواعد لعلم الحديث بس. لكن كل الموقوفات على الصحابه كلها بالكامل ما حدش فيهم جاب حاجه منين؟ من نفسه. وهم يعني اعف واورع من ان يقولوا برايهم في شيء. يعني هم اعلى مقاما من هذا. عشان كده قالوا. وبعدين الحديث اللي قدام بقى اللي قبل كده، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. نعم. باب الامر باتباع الجنائز. الجنائز اصلا جمع جنازة، وقالوا ان جنازة بفتح الجيم وبكسر الجيم، جنازة وجنازة الاثنين صح. وقالوا جنازة يعني، قالوا جنازة يعني نعش فيه ميت، نعش فيه ميت، مش الناس اللي ماشية. احنا دايما نقول ده فيه ايه؟ جنازة ماشية. ولذلك انا حاولت اصلح المفهوم ده لما كنت اقول مكانكم، مكانكم ففي المسجد جنازة. في المسجد ايه؟ جنازة. يبقى في المسجد ايه؟ ميت في نعش. لكن الناس تتكلم عن الجنازة انها الناس اللي ماشية يقولوا دي جنازة ماشية، يعني على الناس. لا، الناس مشيعون، انما الجنازة والجنازة بتطلق على النعش فيه ميت. طب نعش، نعش معدي متشاد ما فيهوش ميت، بعد ما دفنوا الميت راجعين بالنعش، يبقى اسمه ايه؟ اسمه نعش او سرير. يسمى نعش، يسمى نعش او يسمى ايه؟ سرير. ولا يسمى جنازة الا اذا كان ايه؟ زي الضعينة لا تطلق الا على المرأة اذا كانت في هودج، لازم لازم تبارك لها وجمعها ضعائن، لازم يعني لا يقال ضعينة الا على ايه؟ راكبة الناقة او الجمل يعني. فدي مسألة الجنازة او الجنازة. عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. خد بالك، امرنا بسبع ونهانا عن سبع، تجد السبعة دول والسبعة دول فيهم الامر الواجب فيهم فيهم المندوب، امر على النزع يندب له ويستحب له كذا، وكذلك في المنهيات في نهي قطعي نهي ممنوع يعني تحريم، وفي نهي تنزيه وهكذا. يعني الامر زي ما احنا قلنا قبل كده، الامر والنهي في الشرع له درجاته، مش قلنا الكلام ده؟ نهي تحريم فيه، ونهي كراهه فيه، ونهي تنزيه فيه، امر على الوجوب فيه، امر على الاستحباب فيه، امر على الندب فيه، فاهمين؟ نعم. امرنا باتباع الجنائز وعياده المريض واجابه الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشمية العاطس. طبعا تشمية العاطس انتوا عارفين لما يعطس، اذا عطس وحمد الله تستنى لما يقول الحمد لله، لانه لو ما قالهاش لا يشمت، اذا ما قالهاش لا يشمت. طبعا كلمة تشميت وشمته انتوا عارفين انا زمان كنت اقول ايه؟ كنا اتعلمنا زمان ان الفعل يسلب بالهمزة زي خفره واخفره، خفر حرف اخفره شال الحرف او يعني وزي وبالتشديد كذلك، بالتشديد يسلب الفعل، مرض ومرض، مرض اي مرض وزيل عنه ايه، يقولوا كده، يقولوا ان الفعل قد يسلب، يسلب يعني ايه؟ يعني يتعكس بالهمزة او بالايه او بالتضعيف. فالتشميت ازالة الشماتة، شمت فيه، الشماتة دي لما يقول شمت فيه غير ايه؟ شمته، شمت يبقى فرح في المصيبة اللي جات له، ها شمته ازال عنه ايه؟ الشماتة. ادي اصل كلمة تشميت. يعني العاطس ده اللي بيعطس ده يقول الحمد لله، اذا كان انسان مسلم وانت عارفه وما قالش تنبهه انه بعد ما يعطس يقول الحمد لله، لانه اول من عطس في التاريخ كان سيدنا ادم، واول من حمد الله بعد العطاس كان سيدنا ادم، والذي شمته الملائكه فصار السن من يونيها. فتشميت العاطس انه لما يعطس يقول الحمد لله، ثم تقول له ايه؟ يرحمكم الله، يوم يرد عليك يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. دي السنة اللي احنا خدناها اتعلمناها، تقول له يرحمكم الله. في ناس بتعرفش يقول لك يرحمنا ويرحمكم ربنا، يرحمكم الله ربنا يرحمك، يعني بيرد اي رد مشكل حاجات زي كده. والخواجات والبهوات لهم طبعا كلام تاني. ها انا قلته في الشرح الاولاني زمان من 10 15 سنه، كنت لسه شاب دلوقتي ما اقدرش اقوله، انتوا فاهمينه طبعا. فتعلموا يقول الحمد لله، يقوم يتعلموا يرد عليك لما تقول له يرحمكم الله، يرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه تشميت العاطف. وطبعا اجابه الداعي مقصود بها الداعي الى الزواج، مش اي دعوه، مش اي دعوه، دعوة للزواج، لأن مطلوب فيها الإشهاد، مطلوب فيها الإعلان. لكن واحد قال لك تعال تعشى عندي، تقول له أيوه أمر النبي بإجابة الدعوة ماشي، ده يقول لك اتفضل، أيوه أمر النبي بإجابة الدعوة ماشي، أنت عمال تاكل عند ده وده وده والناس بتعزم عليه، مش قصده يعني يعني العزومة مراكبية، تقوم أنت تقول لا أيوه الراجل قال لي اتفضل، ما أقدرش، النبي أمر بإجابة الدعوة، مش عندك هنا في السبعة وإجابة لو إجابة الداعي الداعي مقصود بها هنا عشان تفهموها، تكتب في الهامش الدعوة إلى الزواج على وجه الخصوص، لأن الزواج مطلوب فيه إيه؟ إشهاد وإشهار وإعلان. فلو الراجل هيتجوز ونقل للناس تعالوا ده أنا هتجوز، محدش شرح له، يفتقد الزواج شرط من شروط صحته وهو الإشهار والإعلان. فهمنا إزاي؟ فهذه معنى إجابة الدعوة. يبقى نرجع تاني، اتباع الجنائز، وده المقصود بباب الحديث، باب الجنائز، اتباع انك تشيعه. طبعا تشييع الجنازة فيه ثواب، والصلاة عليها فيه ثواب. الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فرض ايه؟ كفاية. لكن لو اتنين بس شالوها ومشيهم خلاص ما جراش حاجة. فاتباع الجنائز، وبعدين عيادة المريض، انك تزور المريض وتحسن ظنه بالله وتقوله شفاكم الله وعافاكم، شفاء وطهور زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول شفاء وطهور. إجابة الداعي، كفارة للسيئات ورفع للدرجات، حاجة ذاكرة. إجابة الداعي، قلنا الداعي هنا المقصود بها الدعوة إلى الزواج، لأن الزواج مطلوب له إشهار وإشهاد. وبعدين نصر المظلوم، ما يصحش تشوف مظلوم وما تنصروش، لأنك هتقف في الموقف ده يوما ما ولا تجد من ينصرك. وبعدين عندك كمان تشميت، إبرار القسم، لما يحلف عليك بقى، يعني يحلف عليك يقول لك بالله لا تجلس. اذا كانت لغو اليمين ما جراش حاجه، انما اذا كان القسم مقصود به قسم مؤكد لازم تبر القسم. يعني اذا كان هو مش بيتكلم اي كلام، يعني بيقول لك والله اقسمت عليك بكذا، تقوم تقول امنت بالله، ابرار القسم عشان ما توقعش يمينه، ابرار القسم. ورد السلام، ده مطلوب ان بردوها او باحسن منها. وتشميت العاطف، دول السبع. نهانا بقى عن ايه؟ نهانا، هتلاقي عندك ستة من السبع في النهي. ايه؟ ستة. نهانا عن الفضة، ادي واحدة، وخاتم الذهب، ادي اثنين، والحرير، ادي ثلاثة، والديباج، ادي اربعة، والقسي، ادي خمسة، والاستبرق، ادي ستة. فين السبعة؟ تكتبها في الهامش بقى، لان جت في روايات اخرى في باب اللباس وركوب المياسر، المياسر ميم ليه ألف سهرة. المياسر دي اللي هي عارف الراجل لما يبقى مبسوط كده ومهيئ نفسه وعنده فرسة، يجي على السرج بتاع الفرسة دي يحط بقى القطيفة والحرير والذهب ويزوقه ويزخرفه، وهي دي اللي اسمها المياسر. هي دي اللي اسمها ايه؟ المياسر. وقالوا انه ده نهي، بعض المذاهب قالوا نهي تنزيه في دي، اللي قبله نهي تحريم. النهي عن الحرير نهي ايه؟ تحريم. النهي عن الذهب نهي ايه؟ تحريم. جمع المياسر وقالوا ده نهي ايه؟ تنزيه. المياسر اللي هي تبين الفخفخه والغنى والعظمه، ويحط بقى الحرير والقطيفة والمزوق والمزخرف على السرج بتاع الحصان او بردعة الحمار او وهكذا. يبقى كده سبعة. نقولهم بقى النهي تاني من الاول. نهانا عن آنية الفضة، انك تاكل وتشرب فيها، لانه اللي من شرب فيها في الدنيا ما يشربهاش في الاخرة. وخاتم الذهب، حرام قطعا على الرجال. والحرير دون النساء، والحرير لبسه للرجال حرام. لكن احنا قلنا قبل كده الحرير، التجارة في الحرير ولمسه ومسكه ونقله وحمله مش حرام، لبسه هو الحرام للرجال. انما انت رحت تشتري مثلا فستان حرير لبنتك او لمراتك، طب هتشيله ازاي؟ هتعمل ايه؟ هتمسكه بحائل مثلا؟ عاوز تبيع حرير وتشتري حرير، ما هتحس بايدك، هتجسه. ها؟ فحمله وشراؤه وبيعه وما الى ذلك لا يحرم يعني، لكن لبسه للرجال يحرم. الديباج بقى، والقسي، والاستبرق، الثلاثه دول نفس الكلمه اللي قبلهم، خاص بعد عام او تفصيل او انواع، لان كلها حرير. الديباج يقولوا ما غلظ من الحرير، وقالوا الدباغ والمصنوع من الابريسم. انت عارفين دود الاز طبعا، ها دود الاز هو ده الحرير اللي ممنوع، انما الحرير الصناعي وكلام النايلون والحاجات اللي بتشبه الحرير دي مش محرمه على الرجال، انما المقصود بالحرير الحرير الايه الطبيعي. الحرير الطبيعي ده انواع. لما جم اتكلموا عن القصي قالوا القصي اثواب سميت بذلك نسبة الى البلد اللي بتنتجها، والبلد اللي بتنتجها بلد في مصر على ساحل البحر تسمى قص، قصدهم قوس، قوس مش في بلد في مصر اسمها قوس، قوس دي او القوسية دي اهدي يظهر انها على النيل على فرع من فروع الدلتا رشيد او دمياط، ويظهر انها كانت مشهورة في صنع اثواب الكتان المخلوطة بالحرير. اهو دي القصية. يبقى كأن المخلوط بالحرير ممنوع. اذا صح هذا التفسير ان دي اثواب كانت تصنع في بلدة بمصر تسمى قوس او قرص على ساحل البحر، على ساحل البحر، وهي اثواب من الكتان مخلوطة بالحرير، اذا كان الكلام ده مظبوط يبقى اذا ما خلط بالحرير لا يصلح لبسه للرجال. يعني يبقى في حرير صافي، ويبقى دي انواع بقى الحرير. بيان بعد اجمال الحرير، وبعدين ده بيان بقى او تفصيل او معرفش تبقى المقصود بها ايه. لكن التلاتة بقى الديباج والقصي والاستبرق والسندس، ما يلبسوها تقريبا من سندس، بس من الاثنين حرير، ما السندس حرير برضه، السندس حرير برضه، بس قالوا السندس ما رقى والاستبرق ما غلظ او العكس. فيبقى الحرير الصافي ممنوع لبسه للرجال، والحرير المخلوط كذلك. فيبقى اذا كان مخلوط بالحرير يبقى يبدو ان هو ممنوع كذلك. ومنعه بقى يتراوح ما بين منع التحريم ومنع التنزيه، لانه مثلا لو انه 10% حرير و90% كتان يعني طبعا يمكن تختلف. نعم، زي المياسر اذا كانت من حرير بتختلف اذا كانت من صوف ومزوقه ومزخرفه كده يعني. أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس. طبعا خمس، لكن في صحيح مسلم هتلاقيهم ستة برضه، يعني في خلاف، يعني مش خمسة يعني خمسة بس، إنما دايما العدد هنا مش مقصود إن هو حصر بحيث لا يخرج عنه شيء، لكن يبقى فيه ايه حاجات تانية، يعني فيه حاجات بتبقى تانية، لكن الحديث لما اتقال بيبين حاجات معينة. نعم. رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس، ادي خمسة. السادسة اللي جت في صحيح مسلم ايه؟ وان استنصحه نصحة، هذه السادسة اللي صحيح مسلم. وطبعا في حاجات كتير يعني. باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في كفنه. اكفانه هتلاقيها في الهمزه، الهمزه يعني كفنه او اكفانه. ادرج في كفنه اكفانه يعني تكفن، ادرج في اكفانه. ثم ادرج ليه؟ لان حتى اقول لك الكفن ايه، ادراج، درج ودرج ودرج اللي هي درج، يعني مقصود بالكفن بأدراج الكفن درج الكفن درجات، يعني درج ودرج ودرج اللي هما كذا كذا حاجة يعني. نعم. يعني هل يصح الدخول على الميت بعدما أدرج في أكفانه؟ نعم يجوز. أو عاوز يقول لك إنه لا يدخل على الميت إلا بعد أن يدرج في أكفانه مثلا. أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح. السنح اسم الحي، عوالي المدينة السنح، فقالوا بديار بني الخزرج، يعني قبيلة من قبائل الخزرج أو حي من أحياء الخزرج في عوالي المدينة. حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة. برد حبرة دي رواية، وبرد حبرة رواية، يعني في رواية بالإضافة عندك في الهامش مكان، في رواية بالإضافة وفي رواية بالوصف بالصفة يعني. نسبة البرد ده بيقولوا من برود اليمن، وهو من أشرف أنواع البرود، يقولوا عليه برد إيه؟ حبرة، يعني نوع كويس، يعني أحسن أنواع البرود التي كانت تصنع في اليمن هي البرود الإيه؟ الحبرة. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. قبله، يقولوا قبله بين عينيه، مش قبله يعني من فمه او من جبهته ولا من وجنته، قبله بين عينيه ثم بكى فقال: بأبي انت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. اما الموتة التي كتبت عليك، وفي رواية اما الموتة التي كتب الله عليك في الهامش، ايوه، فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس. فأبى، مرضيش سيدنا عمر، فقال: اجلس. طبعا ذهل وحصل له ذهول وحصل له اندهاش وحصل له صدمة وحصل له ازاي النبي يموت عليه السلام، والناس بتقول مات، ما فزعق في الناس وقال: من زعم ان محمدا قد مات لاضربن عنقه او حاجه زي كده، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، وهيعود يقطع مش عارف ايه ويعمل ايه، وكان ثوره عارمه فظيعه سيدنا عمر. فلكن سيدنا ابو بكر كان هادئ جدا، فبيقول له: اجلس يا عمر، ما مش عاوز، بيقرر عليه اجلس مش عاوز. فتشهد ابو بكر رضي الله عنه فمال اليه الناس وتركوا عمر. خلاص ابو ما وقف هيتكلم، اشهد لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، فهم انه هيتكلم، راحوا له بقى عشان يفهموا ايه الموضوع. وده بيوري لك ان الناس كانت عارفه تماما ان احق الناس بالخلافه ابو بكر، بدينهم سابوا ايه سيدنا عمر وراحوا لأبي بكر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول إلى الشاكرين. يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية دي والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. في الحالة دي طبعا سيدنا عمر بيقول كأن اسمعها الأول مرة، وقعد بقى، راح قاعد والناس كلها مرة ايه يسمعوها من الذهول والصدمة اللي حدثت للناس يعني. فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر الا يتلوها. من فضل الله الاية دي نزلت، لان الاية دي لما كنت انا برضو ساعات افكر كنت استغرب: وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل، ما كانتش يعني هو كلام الله، لكن وقعه يهز سلسلة الموت وسلسلة القتل لسيد الخلق وكده. لكن دي الآية دي رحمة كبرى، لأن بهذه الآية سكنت نفوس الناس. عشان كده لما قالها سيدنا أبو بكر هي دي اللي هدأت الناس، وبقت العزة، هي دي العزة فيه في النبي صلى الله عليه وسلم، ان طول ما الواحد رايح جاي وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، كونه بيرددها حصل ايه؟ السكينه. ف فكأن الله أنزل الآية دي والله أعلم بمراده، كأنه أنزلها علشان تبقى سكينة على قلوب الصحابة لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم كده تسكنهم يعني. أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أم العلاء الأنصارية أنتم عارفينها بنت الحارث ابن ثابت. أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون. يعني اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون. المهاجرين لما كانوا يجوا للمدينة طبعا الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان كل واحد عاوز ياخد حد وياخد ناس ويكرمهم وحاجات زي كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل قرعة. يعمل ايه قرعة؟ نقول مثلا نكتب اسامي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان على الاسهم، ونحط الاسهم في الكنانة بتاعتها ونلخبطهم ونطلع نشوف طلع اسم مين، يبقى انت اللي هتاخد المهاجر ده عندك، يبقى انت اللي هتاخد المهاجر ده. يوم الناس التانية ايه نفوسها تبقى ايه مطمئنة، واحد جه مهاجر وجاي كل واحد في الانصار عاوز ايه؟ عاوز يستضيفه، عاوز اخيه، عاوز ياخده ببيته، عاوز يكرمه. فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح لفلان وساب بقية الناس يقولوا اشمعنى فلان؟ طب ليه ما خلانيش انا استضيفه؟ اكونش انا مش كويس؟ اكونش انا فيا بخل من غير ما احس؟ اكونش انا عملت حاجة غلط؟ يقلق. لكن لما تبقى بالقرعة ما حصلش ايه؟ قلق. ادي فاقتسم المهاجرون قرعة بين الانصار فطار. طار يعني ايه بقى؟ معنى الطائر وطائره في عنقه وطيره، والطائر يعبر عن ايه؟ الحظ والنصيب. فطار لنا عثمان، يعني كان من حظنا ونصيبنا عثمان بن ايه؟ ابن مضعون. فانزلناه في ابياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. الكلمة دي أبا السائب ده كنية عثمان بن مظعون، كنية بتاعته أبا السائب اللي هو عثمان بن مظعون، هي بتقول رحمك الله شهادتي عليك لقد أكرمك الله. التعبير ده شهادتي عليك يعني شهادتي لك. لقد أكرمك الله يفهم كأنه القسم، كأنه قسم، مفهومه مفهوم قسم، فكأنه بيعامل معاملة ايه؟ القسم. وبالتالي لما قالت كده وكأنها أقسمت، خد بالك ليه؟ عشان الرد اللي جاي. شهادتي عليك لقد أكرمك الله. انت عارفين ساعات لما اقول لك اللام لام الموطئة للقسم مش عارف كده حاجات زي كده يعني العربي، فعشان كده قالوا انه مفهوم مفهوم القسم ويعامل هذا المعامل. لما قالت كده وكانها قررت وقطعت، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه؟ فقلت بابي انت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ انا استغفر الله. انا عارف يعني صحيح هو الرب بتاعها رد ايه؟ رد منطقي للواقع اللي هي فيه. اما كانش ده ربنا هيكرمه يبقى خلاص ما حدش، يبقى مفيش حد هيكرم. مسلم من اوائل المسلمين، مهاجر في سبيل الله، طب ومات، طب ما طب ما يكرموش ليه؟ طب ما كانش هيكرمه لا يكرم مين بقى؟ حاجه تخوف يعني. ادي قصدها بابي انت يا رسول الله ان لم يكرمه الله فمن يكون؟ نعم. فقال اما هو فقد جاءه اليقين. فين القسيم الثاني بقى؟ فين بقيت اما؟ اما كذا واما كذا مش دايما اما تيجي كده؟ تيجي اما كذا واما. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، واما الذين، شوف ازاي لازم تبقى اما واما، فهنا محذوفه دي مش موجوده. زي ما بيقال الاختصار ولا يجاز بالايه بالحسن تتقدرها بقى. اما هو فقد جاءه اليقين. ها والله إذن واما الثانيه فين لسه قدرها انت ما مش عندك تدور عليها فين مش عندك فينها في مخك. اما هذا فقد جاءه اليقين واما غيره فلا يدري فلا يدري بما يختم له. ادي القدر ليه اليقين هنا معناه ايه الموت. اما هو فقد جاءه اليقين يعني عرف مكانه وعرف منزلته ومات وخلاص وانتهينا. هو غيره بقى ما يعرفش ايه اللي لسه ما يعرفش. ادي معنى اما هو فقد جاءه اليقين يبقى اللي ورا يبقى بعد كده نحن نقدر الكلام يبقى. واما غيره فلا يدري ما يختم له به. والله اني لارجو له الخير. والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. قالت ايوه فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. المقصود بالتزكيه هنا انه القطع والا ما كانش قال اذكروا محاسن موتاكم. فمن مات الرجل كان رجلا صالحا طيبا احسبه كذلك ولا ازكي على الله احدا. يعني المقصود بالمنع هنا منع ايه؟ منع القطع. منع ايه؟ القطع. انما واحد ما تقول يا سلام الراجل الله يرحمه يحسن ليه؟ ده كان من حملة القرآن. كان بيسمع عليا قرآن. انت دلوقتي بتقول ما انت لازم تقول ها؟ دي محاسن. لكن لا نقطع بايه؟ بمنزلته عند الله. هي قطعت بالإكرام. لقد أكرمك القطع. هذه معناها. طبعا هنا بقى لما بيقول اما هو فقد جاءه اليقين واني لارجو له الخير يعني اذا في بشاره يبقى بدم هو يرجو له الخير يبقى هو في خير على طول لان رجاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفض ولا يرد واني لارجو له الخير. وبعدين والله انا اتكلم عن نفسه ما ادري وانا رسول الله. هنا بقى اللي وقف فيها الناس قال لك ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. قالوا قالها قبل نزول آية الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيز. فقالوا قبل نزول الآية دي قال كده ما أدري ما يفعل بي. وقالوا ما يفعل هنا ما إما أنها منصوبة إما أنها إيه مرفوعة. هنا كانت ما الموصولة تبقى منصوبة وإن كانت ما الاستفهامية تبقى مرفوعة. إذا كانت منصوبة بقى هتبقى ما اللي هي معناها الذي يفعل به ما أدري الذي يفعل به تبقى منصوبة مش كده؟ فقيل لنا ذلك إذا كانت ما موصولة تبقى منصوبة محل نصب يعني. وإذا كانت ما استفهامية ما يفعل اي الذي يفعله يبقى دي في حين نصف على طول. نرجع تاني خلينا في اللي احنا فيها يا سيدي. ما ادري ما يفعل به ما هنا اما ما ادري الذي يفعل به واما ما ادري ما يبقى استفهام يا ترى ايه اللي هيحصل. خلينا بالعام كده بلاش على العربي اللي بتطلعوا لي فيه خلاص كده. ازاي يقول كده؟ قالوا قبل ما ينزل الكلام بتاع سورة الفتح. وناس تانية قالوا لا هو المقصود ما يفعله به هنا المقصود في الدنيا ملوش علاقة بقى بسورة الفتح لأنه هو كان عارف انه رسول الله وانه وانه وانه وانه بالبداية خالص مش معقول فضل ما يعرفش لحد ما جاب سورة الفتح. انما ما يفعله به اي في الدنيا من ضر او نفس لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا كنت اعلم الغيب لا استكثرت من الخير. فالمقصود بها في الدنيا ده رأي وده ايه وده رأي. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه. ينهونني في الهامش. في الهامش. أهدي ينهوني مرة وينهونني حرف نون الوقاية مش كده يقول لك دي نون الوقاية ودي نون مش عارف إيه. ولازم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. طبعا جابر بن عبد الله، عبد الله مين؟ عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام ده كان من كبار أجلة الصحابة، وقتل، ولما قتل ربنا قال له تمنى علي، قال له رجعني الدنيا، عايز اقاتل تاني واستشهد تاني، قال سبق مني القول. انتوا عارفين الكلام ده في تفسير، في تفسير يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. طيب قال له طب يا رب اخبر من ورائي، فنزلت الايات ولا تحسبن الذين قتلوا، اخر سورة الاعمار. طيب في اواخرها يعني، وانت عارفين الحديث انه النبي قال له يا جابر ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب، وكلم الله اباك كفاحا يا جابر، يعني كده ما فيش يعني حجاب، ده بعد ما مات طبعا. فبيحكي انه لما مات بقى يكشف ويبكي، وبعدين ام عمته اخت عبد الله بن حرام بتقول له بقى طبعا بعملها تعيط، فالنبي بيقول لها عيطتي ولا ما عيطتي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. أغرب ما في الموضوع أن بعض المفسرين كتب تظله بأجنحتها حتى لا يؤثر فيه الحر فيتغير. طبعا أنا ما ارتحت لهاش لأنه مش عارف، لكن هم أدرى يعني خايفين عليه من الشمس تظله بأجنحتها عشان ما تغير. طب ما كان ممكن السحابة تيجي، مش عارف، لكن يمكن السحابة لو جت يبقى مظهر وتبقى كرامة وتبقى معجزة والناس مش عارف. وفي ناس تانية قالت تظله بأجنحتها كناية عن أنها تحفه وتتزاحم، كل يريد أن يصعد بروحه. وأنا ارتحت لإيه أكتر. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، يعني هو نفسه اللي يقول يعني ينعى، يعني يبلغهم بوفاة الرجل. والأهل هنا إلى أهل الميت مش مقصود أهله اللي هم يعني مراته وعياله، مقصود إخوانه في الله وأحبابه كده يعني، مش بس الزوجة أو الأولاد، الأهل والأحباب كلام من ده. وبعض الناس في الكتب التانية بدل ما يقولوا بنفسه قالوا نفسه. أيوه عندك فلان ينعى إلى أهل الميت نفسه. وفي ناس قالوا بنفسه تعود الضمير على الرجل الناعي، وناس قالوا بنفسه تعود على الميت، يعني اختلافات يعني. المهم ينعى مش ينعي، ينعى تحفظوها، نعى ينعى، ها؟ معنى نعى وينعى انه يبلغ بوفاة ايه؟ بوفاة الشخص. بعض النسخ سقط منها كلمة أهل الميت، كلمة أهل سقط تتصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. طبعا فصف به بيقولوا الباء زائدة يعني، أي فصفهم يعني. المهم النجاشي ملك الحبشة، والنجاشي لقب مش اسمه، اسمه كان أصحمة. وزي ما كل من ملك مصر يلقب فرعون، كل من ملك الفرس يلقب بكسرى، كل من ملك الروم يلقب بقيصر، كل من ملك الحبشة يلقب بالنجاشي، كل من ملك اليمن يلقب تبع. ألقاب للملوك مش أسماء. النجاشي ده في الحبشة، والنجاشي لما مات النبي عرف عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم جبريل نزل، مما يدل على أن النجاشي كان مرضي عنه من الله. وأما يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيصلي عليه صلاة الجنازة يبقى كأنه كان مسلما. النجاشي انتوا عارفين طبعا انه اكرم المهاجرين غاية الاكرام. وعارفين القصة لما المهاجرين راحوا وكان على رأسهم ايوه سيدنا جعفر، وكان اكرمهم واواهم، وبعدين فوجئهم ان المشركين بعتوا عمرو بن العاص في جماعه وخدوا هدايا كتير قوي، وعمرو بن العاص معه كان واحد تاني يمكن مش حاضر من دلوقتي اسمه، وراحوا للنجاشي وقالوا انت الناس دي هربانه من اهاليهم وعاقين باهاليهم وانت قويهم عندك، امر بارجاعهم وادوا له الهدايا العظيمه دي. فالنجاشي قال لا ما عملش كده الا اما اشوفهم واسالهم. شوف العدل، شوف الحكمه، يعني الهدايا ما تغللتش عينيه وما خليتوش يتصرف تصرف ظالم. فجابهم بقول لهم ايه حكايتكم؟ انتوا ليه مزعلين قومكم؟ وليه كفرتم بدينكم؟ هم قالوا له دول كفروا بدينهم. كفرتم بدينكم وسبتوا اهلكم وهربتم، ايه موضوعكم؟ فحكوا قالوا له ان احنا كنا وكنا وكنا، واتكلموا بقى عن عباده الاصنام والاوثان، وان بعث فيهم رسول يامر بالعفاف ويامر بالصدق ويامر بالصلاه، ونعرف نسبه ونعرف صدقه. القصه جاها كامله. لما قالوا له كده قال لا يبقى ما ترجعوش، وخليكوا اعبدوا ربكم زي ما انتم عاوزين هنا في امن وامان. وقال المشركين ما اقدرش اردهم ودول ناس لهم حق. فلما فكروا المشركين دول فكروا يعملوا ايه؟ يتصرفوا ازاي؟ فتفتق ذهنهم عن ايه؟ حيله. انهم راحوا للنجاشي وقالوا له ده الناس دي بتقول في عيسى كلام خطير وقول عظيم. عيسى بقى هو بقى من اتباعه وعلى دينه، فطبعا لما الناس تسب او تغلط في عيسى ما حاجه طبعا خطير، فازاي؟ بيقولوا ايه؟ قال ده بيقولوا ان عيسى ده عبد، عبد زي نقول الكلام ده زي كل زمان زي ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي. ها؟ فالنجاشي بعد جابهم وجاب سيدنا جعفر وقال له انتوا بتقولوا في عيسى ايه؟ قالوا بنقول فيه اللي قاله لنا النبي عليه الصلاه والسلام بوحي من الله، هو عبد الله ورسوله. قال له يعني ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ طب اديني حاجه بتقول ايه؟ فقرأ عليه سوره مريم. سوره مريم سوره مكيه. فلما قرأ عليه سوره مريم فيما يتعلق بسيدنا مريم وسيدنا عيسى النجاشي بكى. دموعه نزلت امام الملأ ونزل من على الكرسي بتاعه وبعصايته حط خط على الارض كده وقال مفيش بيننا وبينكم غير الخط ده. الكلام ده وكلام عيسى ياتي من مشكاة واحدة. ورد على المشركين هداياهم وكرشهم واكرم المسلمين. الاكثر من هذا ان احدى المهاجرات اللي موجوده عند النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم بعت يخطبها منه نتيجه ان جوزها عارفين طبعا القصه. فلما بقت ارمله وفي غربه والنبي كان بيعوض الناس دي وكان له طبعا التصرفات كلها بالوحي، فبعت يخطبها من النجاشي. فالنجاشي بعت لها فوافقت. فالنجاشي هو اللي اداها المهر نيابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمها. ده كان تصرف النجاشي. عشان كده يوم ما مات يوم ما النبي قال عليه السلام، ودي معجزه انه يعرف في يومها، وصلى عليه صلاه الجنازه اللي هي اربع تكبيرات واللي هي صلاه ايه؟ الغائب. انت قلتهم يؤسفني أن أقول أن هذه الصلاة التي تسمى صلاة القائم لم تحدث مطلقا إلا مرة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا من أجل النجاشي بأمر من الله. فبعتقد أنا أنه ما نقدرش ناخدها سنة، ما نقدرش، زي ما بيحصل ساعات ويجوا كده في الجرائد يقول لك صلاة الغائب، والناس الجوامع تصلي صلاة الغائب، وأنا ما تلاقوني ما عملتهاش أبدا. مش ما عملتهاش لغرض، ما عملتهاش لأن ما أقدرش أعملها. ما أقدرش أعملها ليه؟ ملهاش إيه؟ سند. في فرق، دي شخصية نزل جبريل يأمر بالصلاة عليها غيبا، لأنه يستحيل الصلاة عليها حضورا، واللي عمل كده سيد الخلق. ما حصلتش بعد كده، ما حصلتش. انت خدت بالك؟ هتلاقي الحديث اللي ورا منه يدل على اللي انا بقوله ده. قول كده شوف. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخذ الراية زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصيب، وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة ففتح له. ادي الحديث. طبعا تعرفين الغزوة دي كانت قبل الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الامير زيد، فان قتل فجعفر، فان قتل فعبد الله بن رواحة، هم الثلاثة. فزيد قتل، خدها جعفر قتل، خدها ابن رواحة قتل، خالد الوليد خدها عن غير امرة. يعني ما كانش النبي ذكر اسم، انما هو من نفسه لما لقى الامير قتل راح ماسك الراية وقال الجيش وربنا فتح عليه. مهم. وإن عينيه لتذرفان من الحزن. عارفين طبعا انه قال صاحباي ومؤنساي، فاكرين طبعا، وعيط عليهم وقال ان جعفر اتقطعت ايديه الاثنين، مسك الرايه بايده اليمين قطعوا ايده، مسكها بالشمال قطعوها، فمسكوا بعض ضيق الرايه سيدنا جعفر، وراح دخل البيت وطلب ولاده اخذ تشممهم. ومرات جعفر بتقول ان انا لما طلب ولاده غسلتهم وطيبتهم ودخلتهم، وقعد يتشممهم ويقبلهم ويبكي. فعرفت حدث حاجه لجعفر، وعارفين انه قال على مثل جعفر فلتبكي البواكي. وقال وهو قاعد رد السلام على جعفر لمرات سيدنا جعفر. المهم الغلاوه دي ما شفناش بقى النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس فصف بهم وصلى عليهم، صح؟ اهي اظن اولى حاجه انه كان زيد، انت عارفين زيد ابن الحارثه، ايه ده؟ السيده عائشه بتقول لو كان زيد حيا لاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيده عائشه بتقول لو كان زيد حيا لاستخلفه رسول الله، ما كانش استخلف ابو بكر في شيء طبعا. يعني زيد ده كان درجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجه فوق فوق فوق قوي، ابنه يعني، ابنه كان بالتبني وبعدين ربنا لغى التبني، لكن احساسه نحوه، احساس الاب نحو ايه؟ ابنه. مش عارفين زيد لما كان صغير وجم اهله ياخدوه وقال لا انا مش عاوز اروح لابويا، ولا انت الاب وانت العم، فاكرين طبعا الكلام ده. اظن وجعفر لما قال له اشبهت خلقي وخلقي، ولما جاء من الحبشه يوم فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا ادري بايهم اشد فرحا، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر؟ كان فتح خيبر ده حاجه كبيره قوي دي، ما تسويش حاجه جنب انه شاف ايه؟ جعفر وجاله. ما خرجش يصلي عليهم بقى. ما خلاش يصلي عليهم. يمكن واحد يرد يقول طب ممكن صلوا عليهم هناك في المعركة. اللهم صل عليه في المعركة حاجة، وإن سيد الخلق يصلي حاجة ثانية. من هنا ما اقدرش اقول ان صلاة الغائب